نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد. قانون العمل يكفل لي هذا الحق، فقال لي: قانون العمل أنا لا أؤمن به، أنا أؤمن فقط بالزكاة، علما بأنه يعطيني من الزكاة سنويا. فشعرت بأنه ظلمني، فأخذت من البضاعة التي أنا أمين عليها ما يعادل أقل من حقوقي، وذلك بعد سؤال أهل القانون عن قيمة حقوقي عليه، وتركت العمل. بعد فترة أخبرته بأنني أخذت حقوقي من البضاعة، وبذلك صرنا حبايب كما يقول. فقال لي: لا أعفو عنك، وأنت قد سرقتني. فقلت له: اذهب لأي قانوني وقل له بأني لا أستحق، وإن قال لي بأني لا أستحق سأرجع لك مالك وأكون خصيمك أمام الله سبحانه وتعالى. فرفض الذهاب إلى أهل القانون. يقول: جزاكم الله خيرا، وجهونا وأرشدونا عن عملي، هل فعلي صحيح؟ نفع الله بكم البلاد والعباد وأصلح أحوال المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأحسنت السؤال وأحسنت هذه التفاصيل. وجهك طبعا رجوعك لأهل القانون ليس رجوعا لغير الشرع كما معلوم، أنت مقصودك أنك ترجع للنظام، أما رجوع لغير الشريعة لا يجوز طبعا كما التحاكم للقانون، لكن مقصودك أن لا، أن الأمر هذا منظم بما لا يعارض الشرع، ولهذا أرجو لا حرج في سؤالك هؤلاء، لأنها القضية منظمة وبطريقة يعني معروفة، الكثير من الأشياء هذه المنظمة بطريقة قانونية وهي لا تتعارض مع الشرع، هذا هو الذي يظهر على كل حال. لكن ما يعني ذكرته هذا يسميه العلماء مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا ما استطاع أن ينال حقه بطريقة يعني ظاهرة من صاحب الحق، فإنه إذا وجد فرصة أنه يأخذ حقه، ويسميه العلماء مسألة الظفر. ولهذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة: خذي ما يكفيك، وذكي بمعروفة. قال العلماء إن هذا هو مستندها، والأخذ بمسألة الظفر قيده العلماء بثلاث أمور تعلم من مقاصد الشريعة وقواعدها، منها ألا يأخذ أكثر من حقه، وأنت تقول لك أخذت أقل من حقك. الثاني أن يأمن العقوبة أو المجازاة، يعني بما لا يكون فيه إشكالات ومحاكم. الثالث ألا يمكنه الوصول إلى حقه عن طريق القضاء، فإذا كان قضاء فلا تلجأ إلى مسألة الظفر، وإنما ترجع إلى المحكمة، وهذا أولى لعدم وجود مثلا البين لديه، قد يكون يعني ما يستطيع يذهب إلى القاضي لأنه ليس عنده إثباتات مثلا، أو لسوء إجراءات القاضي أو طولها أو نحو ذلك، أو لأنها مكلفة جدا أحيانا في بعض البلدان، يعني التقاضي مكلفة ومحامي إلى آخره. فهذه هي التي ذكر العلماء أنها إذا توفرت فإنه تتحقق مسألة الظفر. على كل حال أرجو أن ما فعلته، وخاصة أنك قلت إنه يعني أقل من حقك، وأنك أيضا صرحت بهذا لصاحب العمل وأنك أخذت، أرجو لا حرج إن شاء الله. وفي مستقبلا ينبغي أن يكون الطريق أكثر وضوحا، بمعنى أنك لا تأخذ إلا بعد المفاهمة، أو حتى إذا رأيت أن القضاء يمكن أن يصفك يعني بطريقة ليس فيها المشقات التي ذكرناها قبل قليل في شروط مسألة الظفر، أرجو أن يكون ذلك ظاهرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ صالح سلمه الله، تسلفت من أمي مبلغ 80,000 ريال لشراء أرض سكنية، وتم شراء الأرض ولله الحمد على أن أرجعها لها إذا توفر المبلغ عندي بدون تحديد مدة معينة، فهل على والدتي أن تدفع زكاة هذا المبلغ في كل سنة؟ وهل أنا علي زكاة أم لا؟ شكر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، إذا كنت معسرا بمعنى لست يعني متمكنا من القضاء فإنها لا زكاة على الوالدة، لا زكاة على الوالدة إن كنت معسرا أو كنت مماطلا بعد تماطل، وأحيانا قد تماطل مع أمك مماطلة كأنها فيها رث بينما أنك لست مستعدا أن يعني تسدد، فهذا أيضا ليس لك ذلك، لكنها على كل حال لا زكاة عليها ما دام أنك معسر وليس في الأفق القريب أنك تستطيع أن تسدد أو أنك تماطل، فإنه لا زكاة عليها إلا إذا تسلمت المبلغ فإن تزكيه لسنة واحدة على ما قاله جمع من أهل العلم. أما أنت فتزكي، أنت تزكي الأموال التي عندك، المال الذي عندك إذا بلغ نصابا فإنك تزكيه لأنه ملكك وليس ملك الوالدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال. يقول: أنا لدي محل ورد، وأحيانا يأتي إلي بعض الزبائن يطلبون تنسيق هدايا أو حفلات في استراحات، وتكون هذه الحفلات أحيانا مختلطة بين الشباب والفتيات، أو تكون الهدايا لشاب يحب فتاة أو العكس، هل يلحقني إثم في ذلك؟ ما توجيهكم؟ أرشدونا وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن التجار وأصحاب المحل التجارية يبيعون أشياء لا يعرفون يعني كيف تستعمل، أما إذا كنت متيقن أنها تستعمل في محرم فلا يجوز. إذا كنت هذه البضاعة تبيع زهور أو ورود أو غيرها، إذا كنت متيقن أنها يعني تذهب إلى طريق غير مشروع فلا يجوز لك ذلك. أما إذا كنت لا تدري فهذا معلوم أن المحلات التجارية والدكاكين وغيرها يبيعون والمشتري يتصرف، لست مسؤولا أن تسأل كل مشتري ماذا تريد أن تفعل بهذه البضاعة بهذا الذي اشتريته. فالمقصود أنك إذا كنت يعني متيقنا من الفساد أو ارتكاب المحرم فإنه لا يجوز أن تعين على الإثم والعدوان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم محمد تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال. جاء ولد ابني يريد أن أعطي له رمز فتح الهاتف، وأردت أن أصرفه فقلت له لا أعرف، فقال احلفي، فأردت أن أموه عليه فقلت الله العظيم أنني لم أعرف بالرمز، بدلا من أن أقول والله العظيم أنني لا أعرف الرمز وأنا أعرف ذلك، فهل هذا يعتبر يمين؟ وهل علي كفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال جيد ولطيف يعني لا شك طبعا، وهو أن ابنها استحلفها أنها لا تعرف، فالأم أيضا يبدو أن عندها شيئا من الفقه وعندها شيئا من الورع والديانة، فقالت الله، فما دام أنها لم تقصد اليمين فليست يمينا، وإلا أحيانا الله تأتي يمين وإن كان ما فيها حرف القسم الواو أو التاء أو الباء بالله وتالله، لكن ما دام لم تقصد قد الله يعني كأنه خبر الله العظيم، فإذا كان لم تقصد اليمين أرجو أنه فعلا لا تقع يمين، وهذا خروج لا شك. طبعا الإنسان أحيانا إذا ألجأ إلى الحلف وهو يعني لا يريده ويريد أن يخرج منه، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المعارض لمندوحة من الكذب، ولهذا العلماء ذكروا في صحة اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا آخره، أن يكون قاصدا لليمين، والأخت هذه الأم الوالدة لم تقصد اليمين وإنما قصدت أن يعني تعدل عن اليمين لتظهر لولدها لأيام السنة من غير استثناء شيء منها حتى العشر الأواخر من رمضان، ولكن ليالي العشر الأواخر أفضل من ليالي عشر للحجة لاشتمالها على ليلة القدر. من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في هذه الأيام الفاضلة الصيام، فيصوم المسلم تسع للحجة، طبعا هي عشر ما بالتغليب، وإذا اليوم العاشر هو يوم النحر لا يصام، اليوم العاشر هو يوم النحر لا يصام، إنما تصام الأيام التسعة، والتاسع هو يوم عرفة وهو أفضلها وهو الذي ينبغي الحصول عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح والصيام من أفضل الأعمال، ومعلوم أن الصيام هو الذي قال الله فيه من الحديث القدسي كل عملي بني آدم له إلى الصيام فإنه لي وأنا أزيبة. وجاء في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع الحجة كما في خبر هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين. أول حديث أيضا خرجه النسائي وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. أيضا من الأعمال الفاضلة الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير، وأيضا ينبغي هذا أن يكون معلنا وأن يكبر الناس ويعلنوا هذه الشعيرة في الأسواق وفي المساجد، وفي بمعنى أن تمتلئ أسواق المسلمين ومساجدهم تكبيرا وتهليلا، فيجهرون بذلك في المساجد كما قلنا والمنازل وفي الطرقات وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله عز وجل. طبعا يجهر به الرجال وتخفيه النساء، ولهذا الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر. وأيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. على أي صفة يعني كبر فالأمر واسع، لكن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله الحمد ونحو ذلك، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك أيضا من الأعمال الفاضلة الصدقات والأضحية، وهذه من خصائص ذي الحجة أن يتقرب المسلم إلى الله بذبح الأضاحي، ولا شك يعني عمل أقرب إلى الله من نسيكة أو من إراقة دم كما في الحديث. وينبغي أيضا كذلك صلة الرحم وعموم أعمال الإحسان في القول والعمل وحسن المعاملة من الرفق والمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها أعمال صالحة وتتأكد في مثل هذه الأيام. وكذلك أيضا يعني التوبة النصوح والإخلاص، هذا ينبغي أن يستصحبه المسلم في جميع أعماله، ولا سيما إذا كان يستقبل أيام فاضلة، فينبغي أن يحرص على التجرد والإخلاص لله عز وجل والتوبة النصوح، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج، هذه السائلة تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة الحج مع مجموعة نساء من غير محرم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المفتى به لا شك أنه يعني وكما عليه مشايخنا وإن شاء الله هو الراجح أنه لا يحل للمرأة أن تحج بدون محرم، لحديث ابن عباس في قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنني قد كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، والحديث في الصحيحين. وهذا صريح في الدلالة على المطلوب، وأن المرأة لا تحج إلا مع ذي محرم. وحقيقة هذا يعني المسافر يتنفل والسائل يسأل عن سنن الرواتب ولو كان في المسجد الحرام، لا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها لا حضرا ولا سفرا، فهذا هو الذي يقال في هذا المقام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل هشام يقول إذا دخلت في طواف نافلة فهل يجوز لي أن أخرج منه بسبب الزحام أم يلزمني أن أتمه؟ السائل الفاضل يسأل عن الطواف النافلة، يقول إذا دخلت في طواف نافلة هل يجوز لي أن أخرج؟ لا شك طبعا الأصل في المسلم إذا دخل في عمل صالح ينبغي أن يتمه ولا يقطعه ولو كانت نافلة ولو كانت تطوعا، لعموم قوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، فنهى الله عن إبطال العمل، قال أهل العلم ومن إبطاله قطعه بعد الشروع فيه. أما الحكم فلا شك أن خلاف أهل العلم في هذا معلوم، فلهم قولان في ذلك، الأول أنه لا يأثم ولا يلزم إتمامه،

اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة يسأل من خلالها قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الوسائل المعاصرة قد تكون تختلف عن الوسائل الماضية مثل الطائرات والقطارات والبواخر الكبيرة؟ هذه يعني لها يعني ما يجعل الناظر في الأحكام أن مزيد تأمل. وهناك عبارة لأبي الوليد الباجي في المنتقى صحيح الموطأ المالكي، عبارة تحتاج توقف وتأمل. يقول رحمه الله أبو الوليد الباجي: قال: فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة، قال: فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار، فإن الأمن يحصل لها دون محرم. بمعنى أنها كأنها ليست في سفر، لأن وسيلة النقل كبيرة وعامرة بالناس بالعشرات وبالمئات، مع أنه قديم، أبو الباجي قديم وكان عنده يعني نوع من الفقه، وخاصة كما قال يعني القوافل العظيمة، سواء قوافل برية أو بحرية، وقال ما يكون عندهم يعني كالذي عندنا الآن القطارات والبواخر العظيمة، بل البواخر كما هو معلوم يعني تشتمل على أسواق وعلى مهاجع وعلى يعني بل حتى مسابح وعلى يعني كبيرة جدا، وحتى القطارات كذلك أيضا والطائرات يعني تحمل المئات من الناس. فهذا يعني قد يحتاج إلى تأمل كما ذكر الشيخ رحمه الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل أيضا، تقول: زوجي رحمه الله توفي وأريد أن أوكل شخص يحج عنه، فهل يصح لمن يقوم بالحج عن زوجي أن يأخذ أجرة مالا عن تعبه غير المال الذي سيدفع لحملة الحج؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. لا شك طبعا أنه الحج بالنيابة معلوم أنه مشروع، ويحج عن الحي وعن الميت، والرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل كما معلوم، لكن بس يبغي أن يكون قد حج عن نفسه، يكون قد حج عن نفسه، هذا أمر ظاهر. لكن الكلام الذي ذكره الفقهاء هو قصد المال. للفقهاء عبارة جميلة يقولون، وهي أيضا مأثورة عن الإمام أحمد: ينبغي أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ. بمعنى أنه ينبغي النائب أو الموكل أو الذي يأخذ بدل الحج، ينبغي أن تكون نيته الحج ونيته الحضور في هذه الأماكن الفاضلة مع هؤلاء الحجاج، ويتقلب في هذه المشاعر، ويتقرب من الله بهذه الأيام الفاضلة من المواقع المشهودة وعرصات المناسك من عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة والطواف والمسجد الحرام ومكة شرفها الله عموما، هذه أماكن فاضلة ينبغي لمن فعلا يتصدى أو يرغب أن يكون يعني يأخذ بدلا أن يكون مقصوده هذا، أن يكون مقصوده هو الحضور في هذه الأماكن الفاضلة ليحظى بفضل الله العظيم ويحصل خيري الدنيا والآخرة، هذا هو الذي ينبغي. ولهذا الشيخ الإسلام يقول: الحاج عن الميت إن كان قصده الحج أو نفع الميت كان له في ذلك أجر وثواب، وإن كان ليس مقصوده إلا أخذ الأجرة فليس له في الآخرة من خلاق. ولهذا يعني للمتقدمين عبارة جميلة يقولون: ليس الارتزاق في أعمال البر من شأن الصالحين، فلا ينبغي لمن يتصدى ليأخذ نيابة أن يكون مقصوده المال، وإلا عموما لا مانع أن يأخذ يعني سواء بدل الحج، ويأخذ إذا توقع أن هناك خدمات زيادة يحتاجها ويأخذ بدل لا مانع، لكن لا يكون مقصوده تحصيل المال بقدر ما يكون مقصوده هو أولا نفع من ناب عنه، والدعاء له، وأيضا ينفع نفسه في الحضور في هذه الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل: هل الصلاة في أي مسجد بمكة المكرمة له ثواب الصلاة في المسجد الحرام والمضاعفة أم لا؟ وهل مكة كلها حرم؟ أفتونا مأجورين. ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام بلفظ المسجد في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سوى. والحديث صححه المنذري والبصيري والألباني أيضا سند صحيح عن شرط الشيخين. ونعم، العلماء معروف أن لهم خلافا في المراد بالمسجد الحرام في هذا الحديث، فبعضهم حمله على المسجد اللي هو مسجد الكعبة ولو اتسع. والقول الثاني ولعله هو إن شاء الله يعني أظهر أنه يشمل الحرم كله، وهذا قول منسوب للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو اختيار ابن القيم، وأيضا أفتى به مشايخنا الشيخ بن باز واللجنة الدائمة والوالد رحمه الله كذلك. ولعل هذا هو الراجح، أن التضعيف يشمل مكة كلها، يعني مساجدها ومسجد الحرام، وحتى لو صلى المرء في بيته فإنه يدرك هذا الفضل. لكن لا شك معلوم أن المسجد الحرام نفسه يزداد فضله لقدامه ولمشاهدة الكعبة ولكثرة الجماعة وللسعي إليه والخطى، هذه كلها لا تزيد من فضله. لكن عموما المضاعفة 100,000 صلاة هذا في المكة كلها. ولهذا يعني ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وهو يعني يتكلم عن قصة الحديبية قال: وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحرم وهو مضطرب، يعني مقيم في الحل. وفي هذا يقول القيم: وفي هذا كالدلالة على أن مضاعفة الصلاة في مكة تتعلق بجميع الحرم، لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف، وأن قوله صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في المسجد كقوله فلا يقربوا المسجد الحرام، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحرام، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه بالختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700 0534700 حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.